دعاء الكروان. يا سماء البوح تبدو في الأعالي، تخطف الأرواح تزكي لي خيالي، ما الذي تهدين لي في كل آن من فيوض الفن والسحر الحلالي؟ ما الذي تخفين من ود تسامى؟ إنني ألقاك حالمة حيالي. يا كنوز الخير صيغت من ضياء، خضرة في زرقة، يا للجمال. سبحان الله، تظللنا سماء خاصة جدا بنا، هي سماء بوحنا، تبدو لنا بعيدة المنال، لكنها في الحقيقة أقرب إلينا مما نتخيل. نراها صافية إذا صفونا، نراها مشرقة تبعث الإشراق فينا حين يملؤنا الأمل، تمنح خيالنا صهوة جواد مجنح نرى من فوق ظهره جمال العالم كله. إن هذه السماء تخيلنا وتلقي في خيالنا ضوءا ساحرا فتطهر هذا الخيال. يا سماء البوح تبدو في الأعالي، تخطف الأرواح تزكي لي خيالي، ما الذي تهدين لي في كل آن من فيوض الفن والسحر الحلال؟ ما الذي تخفين من ود تسامى؟ إنني ألقاك حالمة حيالي. يا كنوز الخير صيغت من ضياء، خضرة في زرقة، يا للجمال. كوثر الأحلام يسري في يقيني، نهر شعر قد توضأ بالجلال. فامنحيني يا سمائي قبص ضوء يصطفيني في جنوحي وامتثالي. إنني الإنسان سر عبقري صاغه الرحمن يسعى للكمال. إنني الإنسان سر عبقري صاغه الرحمن يسعى للكمال.